مجوسي، المالكيون، ثانوي، الثانوية، شهيد، شهداء، شهادة أو استشهاد، ضريح، مزدي، المزدية، مكة، المدينة، محراب، منارة، منائر أو مئذنة، مآذن أو صومعة، صوامع، معجزة، معجزات، راهب، رهبان، دير، أديرة، الوحدانية أو التوحيد، توحيدي أو موحد، جامع، جوامع أو مسجد، مساجد، مفتي، الصوفية أو التصوف، صوفي أو متصوف.